كف عنه الرضا. ثم جاء هنا برضاع الكبير الذي خرج عن حدود الانفصال أو الفصال، وجاء بهذا الحديث المشهور الصحيح أن سهلة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى أم المؤمنين عائشة وذكرت لها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في خبر سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا كان من خيرة أصحاب رسول الله، وكان مولا لامرأة من الأنصار، فتبناه أبو حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وجاء في التنويه بفضل سالم هذا المولى قول عمر حينما عين النفر للشورى واختيار خليفة بعده، قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود ما تخطيته، يعني كان أهلا وصالحا ومرشحا للخلافة بعد عمر رضي الله تعالى عنه. سالم هذا لما تبناه أبو حذيفة وجاء نفي التبني، ادعوهم لآبائكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وأقول في هذه الآية أبا أحد من رجالكم إلحاق بنفي الفارق في كتاب الله، أقوى دليل على القياس بالإلحاق بنفي الفارق، وهو ما كان محمد أبا أحد من إيش؟ ولا نسائكم. النساء هنا غير منصوص عليهن، ولكن تلحق بالرجال إلحاقا بنفي الرجولة والأنوثة، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. فلما جاء ادعوهم لآبائهم، ترك أبو حذيفة تبني سالم، وكان سالم ولدا بالتبني لأبي حذيفة وبالتالي لأم حذيفة، وفي بعض رواياتها وبيتنا واحد، غرفة واحدة. قالت: وقد بلغ سالم مبلغ الرجال، هو بالغ مبلغ الرجال من زمن، لأنه في بعض رواياتها لما قال لها أرضعيه قالت إنه كبير، قال: علمت أنه كبير. قالت له: لحية. قال: علمت. أرضعيه، تحرمي عليه. وهنا في مبدأ السياق والمفاهمة بين سهلة وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال لها أرضعيه، قال: كيف أرضعه وهو كبير؟ إذن سهلة عندها علم بأن أصل الرضاع لمن؟ للصغير. وهنا يأمرها أن ترضع الكبير، قال: أرضعيه. فأرضعته فحرم عليه. وفي بعض المفاهمة قالت: إنه يدخل علي وأنا فضل، وأرى الكراهية في وجه أبي حذيفة. المرأة الفضل أي التي تخفف من ثيابها في بيتها، وتكون على حالة لا تحب أن يراها أحد أجنبي عنها. وسالم لما انتفى تبنيه أصبح أدعوهم لآبائهم، أصبح أجنبيا عنها. وفي رواياتها ولا غنى لنا عنه، فقال أرضي. فهذه الصورة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الجواب أرضعيه. لم يكن أرضعيه لشخص عادي عارض، ولكن لشخص له تاريخ وله علاقة بهذا البيت رجلا وامرأة. فهنا أرضعته فحرم عليه. فمن هنا أخذ بعض السلف أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، وقالوا عموم الآية وأمهاتكم اللاتي إيش أرضعنك، وهذه أمه أرضعت، والآية ليس فيها كبير ولا صغير، كما أن الآية ليس فيها رضع ولا ثلاث ولا خمس. والجمهور قالوا إن السنة مبينة للمجمل في كتاب الله لتبين لهم ما أنزل إليه، فكما أن الآية الكريمة في الأم التي أرضعت والأخت من الرضاع أغفلت العدد، فكذلك أغفلت السن. ولكن في العدد صحيح، ولكن في السن قالوا العرف بأن الرضاع لا يكون إلا للأطفال وليس للكبار، ولهذا استنكرت وأخذت تتأكد كيف أرضعه وهو كبير وله لحية. قال أرضعي، إذن السمع والطاعة. وفقه المسألة بعد ذلك، جمهور علماء المسلمين على أن الرضاع في الكبر لا يؤثر، وليس في كبر اللحية، ولكن إذا انتهى من الفصام سواء اعتبرنا الزمن وهو الحولين أو اعتبرنا الفعل وهو الاستغناء بالطعام ولو قبل الحولين، فيتفقون على أن ما كان من الرضاع بعد الفصال لا تأثير له، لأنه خرج عن التحديد في قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين. إذن مدة الرضاع حولان، ما زاد عنها فليس برضاع. طيب إذا وقع بالفعل وأخذ الثدي وارتضع نقول ما في رضاع؟ قالوا نعم. طب وهذا الحليب اللي شربه إيش يكون؟ قالوا هذا طعام، خرج عن كونه رضاع إلى كونه إيش؟ طعام. ثم ذهب المانعون بالتحريم، قالوا إن هذا الحديث مشكل، رجل بلحية كيف تمكنه المرأة من الأخذ بثديها وامتصاصه؟ هذه من خصائص الزوج، ولمس امرأة أجنبية وارتداع ثديها. فقال ابن عبد البر هذا ليس وارد، من الممكن أن يحلب له في إناء ويشرب، وهم قد أجمعوا على أن وصول اللبن إلى الرضيع بأي صفة ينشر المحرمي، سواء امتص الثدي أو حلب له وشرب أو كما تقدم الصعوط والوجور. فكونه يمتص ثدي امرأة أجنبية ليس بوارد. والآخرون قالوا لا بأس يمتصه وتكون رخصة له، أبيح له لمس المرأة الأجنبية ومص ثديها للغرض المنشود، وأخذوا يردون على حديث سالم. ولما عملت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل ممن تريد دخوله عليها، أرسلت إلى بعض أخواتها أرضعيه خمسا ليدخل علي فترضعه. قال مجاهد وغيره: كن يحتلبن له اللبن ويسقينه ولا يمسهن. فقال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعموم أمهات المؤمنين: والله ما هذا بحق، ولا يمكن أن ندخل علينا أحدا بهذا الرضاع في الكبر. ولما اعترضت أم سلمة على عائشة قالت لها: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قالت عائشة فسكتت أم سلمة، تسكت لما تقولها رسول الله وأسوة حسنة. نعم، ولكنهن رضي الله تعالى عنهن كن يعتبرن هذه رخصة لسهلة مع سالم، أو أنه نسخ بما جاء بعد ذلك الرضاعة من المجاع. ويذكر الشارح عندكم هنا عن ابن تيمية رحمه الله أنه جمع بين الأحاديث إنما الرضاعة من المجاع على ما سيأتي: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاع. والمجاعة هي حالة الطفل الذي لا يشبع جوعه إلا الحليب، لم يبلغ إلى حد أن يشبع بالطعام، ما يقوى عليه. فذكر الشارح هنا أن ابن تيمية رحمه الله يقول جمعا بين الروايات: لا رضاعة بعد المجاعة، لا رضاعة بعد الفطام، وبين حديث سالم الصحيح. وحديث سالم هذا جاء بروايتين: رواية مقيدة مطلقة كما سمعنا هنا من رواية مسلم أرضعيه، والرواية الأخرى عند أبي داود رحمه الله أرضعيه خمس رضعات. فيقال في صناعة الحديث يحمل المطلق كلمة أرضعيه على المقيد خمس رضعات، ويكون جمعا بين الروايتين في حديث سالم. بقي الجمع بين الروايات الأخرى التي تنص على أن الرضاع قبل الفطام، وعلى رواية سالم بعد نبات اللحية. فقالوا إن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال الجمع بين تلك الأحاديث المانعة في الرضاع بعد الفصال وبين قصة سالم هي أن لا تهمل تلك الأحاديث العامة، ولا يطرح حديث سالم، ولكن يعمل بالجميع بأن حديث سالم حينما تكون هناك الحاجة والضرورة، كما كانت الحاجة والضرورة في قصة سالم. لأن قصة سالم كان ولد وقد تبناه ولا غنى لهم عنه ونفي التبني، ولهم بيتهم حجرة واحدة، بيت واحد، فكان يوجد الكراهة في وجه أبي حذيفة. فهنا من ادعى الضرورة في مثل سالم فليأتي بها مطابقة، أما لو ادعينا كل ضرورة طرأت على أسرة من الأسر فإن المسألة تتسع ويكون فيها إشكال. الآن تذهب بعض الأسر وتتبنى بعض الأطفال من الملاجئ أو من دار الرعاية ولا يعلم من أمه ولا من أبوه، ويقومون لا بتبنيه ولكن بحضانته وتربيته، ولا ينسب إلى رب الأسرة، يكتب باسم مركب لا يدل على رب الأسرة، عبد الله بن عبد الرحمن، عبد العزيز بن عبد الحميد، ويكون رب الأسرة اسمه أحمد أو محمد أو حسن، بعيد عن هذا. فإذا كان طفلا رضيع وتربى في هذه الأسرة ثم أصبح بلغ مبلغ الرجال، ماذا يكون مصيره؟ يقولون له اذهب فقد بلغت ولست ابنا لنا، أم أنهم يدومون على مراعاته واحتضانه؟ بل البعض منهم يرتكب خطأ فاضح يضيفه إلى حفيظة نفوسه فيصبح ابنا له في الرسميات، يرث فيه محرم لبناته، وهذا خطأ. فإذا كان بهذه الصفة يقول ابن تيمية لا غنى لهم عنه ضرورة لا مانع، ولكن نقول إن الضرورة أمر مطاط، كل سيدعي الاضطرار والضرورة ولا ضابط لها، بخلاف قضية سالم. أقول إن قضية سالم مفردة النوع لا مثيل لها في العالم ولن يوجد لها مثيل إلى يوم القيامة، لأن سالم بوضعه كان ابنا بالتبني، وهل يوجد الآن تبني؟ يوجد تبني الآن؟ لا يوجد. إذن الأصل انتفى، إنما يكون بالحضانة، يكون بالتربية. فإذا كان بالحضانة وبالتربية يمكن إذا بلغ سن وكبر وصنعتم فيه معروف، حاولتم صرفه إلى جهة ما، ساعدتوه بشيء من المال يبدأ حياة جديدة، أشعرتموه بما يدرك بأن أباه مات في حادث، أمه ماتت في نفاس، في كذا وكذا وكذا، ونحن أهلك، طبعا سيكون فيه من الناحية النفسية شدة عليهم وعلى الولد، لكن نظرا لحفظ المحارم إلا جاءنا إلى هذا كما قال ابن تيمية سيتسع الأمر. ولربما ادعى الضرورة من لا ضرورة عنده، ولهذا جمهور العلماء ما قالوا بهذا القول، وقالوا إرضاع الكبير لا يحرم. نقدر نقول هذا الصغير الذي أخذ من دار الرعاية وهو في الكفولة كما يقولون في سن الرضاع، ممكن في ذلك الوقت أن يسترضع ممن تنشر المحرمية لمن هو عندهم، ترضعه هي، ترضعه أختها، ترضعه بنتها، أمها، فيدخل في العائلة بالرضاع ويكون محرم لهؤلاء بالرضاع. أما أن يؤتى برجل كبير، أين الضرورة؟ الضرورة لا توجد لها صورة مقاربة وليست مطابقة إلا في هذا الجنس من الأطفال، إما أن يؤخذ لقيط، وإما أن يتبنى أو يؤخذ من دار الرعاية، وحينئذ يكون في سن يمكن أن يعطى له حليب وأمكن أن يدخل في نطاق الإخوة أو الأخوة من الرضاع. إذن القول بإرضاع الكبير لم يقل به ممن له مذهب إلا داود الظاهر، وينسبون ذلك عن بعض الآخرين كأفراد، ولكن النصوص الصحيحة أو موقف السلف واتفاقهم، حتى إن ابن القاسم ذكر عن بعض العلماء حكاية الإجماع على تحريمه وعلى عدم جوازه. فعلى هذا يكون القياس على سالم متعذر، لأن قضية سالم بظروفها العامة، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم والباحث، أنه إذا جاءه حديث له ظروف وملابسات وأوضاع يجب أن يدرس ويجمع ظروف ما قيل فيه الحديث وظروف ما جاء بسببه ومسبباته، لا أن نقول إن سهلة أرضعت سالم وهو رجل كبير فحل لها. الاقتصار بهذا وقطع الحديث عن أسبابه هذا خطأ، كما جاء عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يحق لإنسان يتكلم ويفتي بحديث حتى يجمع أطرافه والظروف التي قيلت فيه ليعرف الصورة، ما إذا كان يمكن إلحاق غيرها بها أم لا. إذن بالتأكيد القطعي لا توجد صورة يمكن إلحاقها بقضية سالم، لأن قضية سالم جاءت في موضوع التبني، والتبني قد ألغي بنص القرآن الكريم بقعد مناسبات أشباه، وهذه تختلف فيها وجهات النظر، وقد يدعيها ما ليست موجودة عنده، وقول الجمهور أحق بذلك. ويكفينا أن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أنكرن ذلك على عائشة، وقلنا: والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة. وهن كما ذكر عنهن قلنا إنه إما خاص بسهلة وسالم أو أنه نسخ بالأحاديث الأخرى. وهذه خلاصة قضية سالم وما تكلم فيه العلماء كثيرا. ومن أراد استيعاب الروايات الجزئية عن السلف من صحابة وتابعين وفقهاء فليرجع إلى الاستذكار الجزء 18، فإنه أطال نقل الأخبار والآثار عن الأفراد وعن الأئمة رحمهم الله. وعن عائشة أن أفلها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. بعد هذا يأتي المؤلف رحمه الله بقضية أخرى فيها خلاف، لكنه أهون من خلاف سالم، ويوجد من يقول به أو من يخالفه، وهم ما يسمى رضاع أو الرضاع من الرجل أو لبن الفحل. يجمعون على أن المرأة التي أرضعت الصبي أمه من الرضاع. طيب، وزوجها الذي ثاب اللبن إليها بسببه حينما حملت منه. فالجمهور الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم والسلف أكثر العلماء على أن للفحل تأثير في الرضاع، وانتشار المحرمية. فكما أن المرأة تكون أما له في الرضاع، فكذلك زوجها صاحب اللبن كما يقال، أي الذي جاءها اللبن عن طريقه بسبب حملها من أبوه من الرضاع. وتنتشر المحرمية لهذا الرضيع بالمرأة وأقاربها، وتنتشر أيضا المحرمية بهذا الرجل وأقاربه، فهو يصير أبا له وأخوه عما له وأبوه جدا له وولده من أي امرأة كانت خلاف التي أرضعت أخ له. فلو أن لهذا الرجل أربع زوجات، واحدة منهن أرضعت طفلا، فكل أولاد هذا الرجل صاحب هذا اللبن لهذه المرأة كل أولاده من الزوجات الثلاث إخوة له، إخوة له لأب. والذي من تلك المرأة التي أرضعت الطفل إخوة له أشقاء، وقد تكون الأخوة لأم فقط. وهكذا لو تزوج غير الثلاث، أو توفين أو طلق وتزوج من جديد بعد رضاع هذا الطفل، من أنجب من زوجات متجددات أيضا يكون إخوة له في الرضاع من الأب. هذا يحكى عليه الإجماع، ولكن داود الظاهري يعارض في هذا، فداود أخذ بقصة سالم، وداود رفض لبن الرجل، وقالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها رفضت وقالت إن المرأة التي أرضعتني وليس الرجل، فأفهمها صلى الله عليه وسلم. ولأن الرجل له علاقة بحليب الطفل الذي بسببه كانت المحرمية للمرأة المرضعة، فدخل أخو أبي القعيس أو استأذن فأبت أن تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، قال لا إذني له، إنه عمك من الرضاع. من أين جاءت هذه العمومة؟ الذين ينفون عمومة أو انتشار المحرمية عن لبن الفحل يقولون عمك أخو أبو بكر ارتضع معه من امرأة أخرى، فكان أخا لأبي بكر وصار عما لك. والجمهور ينفون هذا التأويل ويقولون إنه أخو أبي القعيس، وأبو القعيس أبوها من الرضاع، فيكون أخوه عما لها من الرضاع لأنه أخ لأبيها من الرضاع، وهذا هو الذي عليه الجمهور. إذن لبن الفحل ثابت بالنص من حديث عائشة ومن غيره. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من المشكلات، لا في حكمه ولكن في صلبه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل، وهذا اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى إيش؟ إلى القرآن الكريم الذي أنزلناه في ليلة القدر. فنسخنا العشر، كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن. ولذا بعض العلماء يقول

على ثلاثة أقسام: محرمة بالنسب، أم بنت أخت خالة عمة بنت أخ بنت أخت، كل هؤلاء عن طريق النسب والارتباط بالجد الأكبر، وعن طريق المصاهرة، ما في نسب ولكن في صهر، حلائل أبنائكم ما بينك وبينها نسب لكن في عقد مصاهرة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، زوجة الأب ما بينها وبينك نسب قرابة في جد عصبة ولا غيره، ولكن عقد النكاح لأبيك، كذلك الربيبة. ثم بوصف وهو المرضعة، وأن تجمعوا بين الأختين. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا من المصاهرة، ولهذا كل ما حرم على ولد المرضع أو المرضعة بالنسب حرم على ولدها من الرضاع. فإذا جئنا إلى ولدها نسبا نجد حرم عليه ابنتها يعني أخته، حرم عليها أختها يعني خالته، حرم عليه أخت أبيه يعني عمته، ابنة أخيه، ابنة أختها، وكل ذلك يحرم على الطفل بالرضاع، لأن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاء إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام. مما يسوقه المؤلف رحمه الله تأكيدا على أن الرضاع في الصغر، يأتي بهذا الحديث ليبين أن حقيقة الرضاع المعتبرة ما فتق الأمعاء، كما بين سبحانه في حق السماء والأرض: كانتا رتقا ففتقناهما، أي فصلنا بينهما. وذلك أن المعدة إذا خلت من الطعام تلاصقت، فإذا جاء الطعام فتق بين جدران المعدة، فإذا كانت المعدة خالية وليس فيها طعام وجاء الرضاع ففتقها، كان هذا مؤثر للمحرم. أما إذا كانت المعدة سبقها طعام يأكل ويشرب فإن الرضاع لا يفتق الأمعاء لأنها مفتوقة من قبله بالطعام، فلا يكون الرضاع مع الطعام مؤثرا إلا ما فتق الأمعاء. وإيش؟ وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، تقدم لنا عدة مرات أن مسمى الفطام يصدق على الفطام الزمني بالتقدير الشرعي، ويصدق على الفطام الفعلي بفعل الأم مع الرضيع. فالتقدير الزمني سيأتي في حديث ابن عباس بعد هذا، والمؤلف ساق كلمة الفطام وتركها على احتمالها للمعنيين: الفطام الشرعي وهو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، والفطام الطبيعي العملي هو الذي تفعله الأم مع طفلها سواء كان ذلك طبيعي أو اضطراري، فقد تضطر الأم إلى فطام طفلها قبل بلوغ الحولين، إما لمرض، لقلة حليب، لحمل، لشيء آخر، كما تقدمت قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يعس في المدينة، وكان هذا دأبه، يتتبع أحوال الناس بالليل، فسمع طفلا يبكي فمضى، وفي عودته لازال الطفل يبكي، فطرق الباب على أمه: ما هذا؟ قالت: ماذا أفعل لعمر؟ إنه لا يفرض إلا للفطيم، وأنا أريد أن أفطمه ليفرض له، يعني قبل الحولين. فقال لها: لا عليك، لا تفعلي، وأتي عمر غدا سأكلمه. فلما أتت عمر من الغد قال: نعم. وصار عمر يفرض أي الأرزاق والأنصباء لكل مولود، ولا ينتظر له الفطام. فإذا كان الفطام قبل الحولين، أو كان مضى الحولان قبل الفطام، فأيهما نعتبر؟ فهناك من يعتبر الفطام الزمني الشرعي ويتساهل في الشهر والشهرين كمالك، وهناك من يوسع إلى 6 أشهر كالإمام أبي حنيفة. وربما نقرأ عن بعض العلماء يقول: لا يتسامح بعد الحولين ولو يوم واحد. هذه مسألة مثل ما بيقولوا حنبلية أكثر من لازم، كيف نحصل حولين واحد يوم؟ يعني المسائل هذه ما هي مقاييس هندسية ولا هي أرقام رياضية، أمور تقريبية. ولأن حالة الفطام ما تأتي في لحظة، إنما تأتي تدريجيا، يعطى من عصير الفواكه، يعطى من مرق اللحم، يعطى من مغلي الحبوب، يعطى من إلى أن تقوى المعدة على هضم الطعام. فالرضاع قبل الفطام مؤثر. وأي الفطامين؟ الفطام دائر كما أشرنا. فمن اعتبر الفطام الفعلي وهو الاعتماد على الطعام، قال: إن فطم ولو قبل الحولين فالرضاع بعد هذا الفطام لا تأثير له. ومن اعتبر الفطام الزمني وهو الحولين، قال: إذا جاء الحولان ولو لم يجتزئ الطفل بطعام ولا زال يعتمد على الرضاعة، وانقضى الحولان، يقول: كل رضاع بعد الحولين لا اعتبار له. إذن هنا الأثر بعد الفطام، وكان بعد الفطام. أي الفطامين؟ يأتي بالحديث الذي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاء إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا رضاء إلا في الحولين. والحولان نوع أحد الفطامين، ولا لا؟ يكون كلام ابن عباس فسر الفطام الذي جاء مجملا في الحديث قبله دائرا بين الفطام الزمني والفطام الفعلي، وابن عباس حدد أنه ما كان في الحولين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وعنبت اللحم. هذه ناحية لا دخل لنا فيها، لأن تقديرها يعسر علينا نحن. لا رضاع إلا ما إيش؟ أما أنشز العظم. أنشز العظم وأنبت اللحم. طب والمصة والمصتين والرضعة حتنبت لحم وحتوجد عظم، والخمس رضعات حتفعل هذا؟ قالوا: نعم. كل طعام وصل إلى الأمعاء فإنه يتغذى منه الجسم بكامله. وهنا إشارة إلى ناحية من آيات القدرة الإلهية، العظم جسم جيري، واللحم جسم بروتيني، فما الذي ميز في هذا اللبن بين تكوين العظام وبين تكوين اللحم؟ وأبعد من هذا، كل عضو في جسم الإنسان يتغذى من اللقمة التي يأكلها، كما جاء في الحديث الآخر: أيما لحم نبت على الحلال فالجنة فله الجنة، وأيما لحم نبت على الحرام فمآله النار. يعني اللي متغذى بالحرام هذا الجسم متغذي على شيء محرم فللنار، واللي متغذي بالحلال فهذا متغذي بشيء حلال فهو إلى الجنة. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الأولاد يتعلقون بعنق والدهم: لما أطعمتنا الحرام؟ لما لم تتق الله فينا؟ فيكون مسؤولا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأنه بسبب إطعامهم الحرام مآلهم إلى النار. وش ذنبهم؟ هو الذي جر عليهم ذلك. وإذا تأملنا في أعضاء الجسم بما فيه من الشعر البلاستيكي هذا، وما فيه من الأظفار الغضروفية هذه، وما فيه من العظام والغضاريف بين العظام والعظام والأعصاب والعروق والدم، كل ذلك يتغذى من اللقمة. لو أكلت تمرة فإنما فيها من الغذاء يوزع على الجسم. من عامل التوزيع هنا؟ وكيف يأخذ كل عضو ما يصلحه؟ وأبعد من هذا، إذا زاد في جسم الإنسان مادة عن حاجته فإنها تستودع وتخزن. أين تخزن؟ قيل في المرارة وقيل في غيرها. فإذا ما جاء زمن ونقصت في هذه المادة من جسم الإنسان أفرز المستودع وأخرج منها إلى الدم ليغطي حاجته. ولهذا ترون على سبيل المثال مرضى السكر عافانا الله وإياكم، إذا كان نسبة السكر في الدم عادية قبل 180 فإنه يدور في طريقه، إذا زاد عن هذا فإن الكلية تمتصه وتطرده مع البول، فيظهر في البول بعد 180 ولا يظهر في البول قبل ذلك، قد يظهر في الدم. فهنا هذا التصريف الدقيق وهذا التوزيع، نعجز أن نتصور كنهه ولا حقيقته. وأبعد من أبعد من هذا، ما أنبت اللحم على أي نسبة؟ يولد الطفل وزنه 5 كيلو أو 4 كيلو وكل يوم يزيد أوقيات، ثم يأخذ في التدرج والنمو، وبعد أن كان طوله 35 سنتي أصبح الآن 1.5 متر، 150. كان في صغره عينان وأذنان وشفتان وأنف ويدين وأصابع، كل بنسبته مع الجسم سواء. فإذا بنا نجد هذا الطفل الرضيع قد أصبح رجلا وكهلا، ونما كل جزء فيه بالنسبة الأولى التي كانت معه وهو رضيع، ما اختلفت أصابع اليد طولا وعرضا، ما اختلفت الآذان في موضعها طولا وعمقا، ما اختلفت العينان سعة وضيقا، ما اختلفت اليدان طولا وقصرا، بل أن الجسم ينمو ومعه الجلد يتمدد معه. انظر إلى الثمرة في البستان، في الشجرة البرتقالة تحاط بقشرة، كانت هذه البرتقالة بقشرتها زهرة ثم سقطت عنها الزهرة وصارت كحبة البر صغيرة، ثم نمت ونمت إلى أن تجزأت من الداخل فصوصا، وكل فص فصوصيات صغيرة فيها الماء. ومع هذا الكبر والتمدد نجد القشرة تساير تمدد اللحم بالداخل، فلا هي ضاقت عنها ولا هي انفجرت منها. وهذا التناسق في هذه الكائنات هي التي أقول نعجز عنها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وعلى هذا أيها الإخوة، يشير الحديث على أن الطعام يتحول إلى غذاء، وأنه ينشز العظام، وتتحول المواد من كلسية أو جيرية أو بروتينية أو سكرية أو ملوحيات، أملاح قلوي أو حمض، كل عضو يأخذ حصته ويأخذ ما يناسبه في حياته ونموه وعمله. من الذي يقسم هذا؟ من الذي يسير الطعام في الدم ويوزعه على هذه الصفات؟ يعطي هذا ما يصلحه ويعطي هذا ما يصلحه، وبالقدر الذي يساير كلية الجسم. من الذي يقدر على ذلك؟ الله. ولهذا العالم كله مقصر في التأمل في صنع الله في ذاته. سنريهم آياتنا في الأرض وفي أنفسه. من حوين منوي لا يرى بالعين إلى شيبة وكهل وفارس وجدع الفرسان وإلى وإلى. نرجع إلى موضوع الرضاع. كل ما فتق، كل ما شاء، كل ما نشز العظم وأنبت اللحم فهو رضاع. من قليل أو كثير؟ نعم، من قليل أو كثير. نحن نرى قطرة السم إذا دخلت الجسم أفسدته كله، وهي قطرة من أنواع السموم. ما لو وصل إلى طرف الشفة واختلط بالرطوبة دون أن يصل إلى اللسان يقتل. هذه يعني أقوى من سم الثعابين عشرات المرات. ثم سم الثعبان إذا شربه إنسان وكانت المعدة سليمة لا قرحة فيها، ويمضي مع الطعام إلى طريقه لا يضر شاربه شيء، ولكن إذا خالط الدم كان هناك الموت، لأن سم الثعبان لا يفعل إلا عن طريق الدم، أما عن طريق المعدة لا. إنها آيات الله سبحانه. ونحن موضوعنا الآن تأثير الرضاع، كل ما أثر في تكوين الإنسان فهو محرم. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. هذه القضية تشتمل على عدة مباحث رئيسية في باب الرضاع. هذا الرجل تزوج وعاشر زوجه، فجاءت امرأة. في بعض النصوص فجاءت جارية سوداء وقالت إني أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارقها. قال كيف أفارقها لقول امرأة لا أدري صدقت أم كذبت؟ قال كيف وقد قيل أربع مرات، وهو يستوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أفارقها لقول امرأة. نرجع مرة أخرى إلى حديث فاطمة بنت قيس حينما أخبرت عمر وغيره بأن رسول الله أخبرها ألا سكنى ولا نفقة لها لأنها مطلقة طلاقا بات. قال كيف نترك كتاب الله إلى قول امرأة؟ ونبهنا على أن قول المرأة إما أن يكون نقل خبر وإما أن يكون شهادة، والفرق بين الشهادة والخبر ما فصل فيه مثل صاحب ميارة الصغرى في أحكام القضاء عند المالكية، فصل القول وبينه بإيضاح، لأن هذا نسبة إخبارية وهذا نسبة إخبارية، أرضعت لم أرضع، فهل هو شهادة منها أو رواية لهما؟ فإن كانت شهادة منها عليهما باب الشهادات لا يقبل شهادة المرأة وحدها. الشافعي يشترط 4 وغيره يشترط 2، وبعض والجمهور يقول إن كان مما تحت الثياب من النساء تقبل، لأنه يتعذر حضور عدد من الشهود في ذلك المكان. فعموم الشهادات كما نص القرآن الكريم إن كان في الأموال فشهادة المرأتين عن رجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وإن كانت رواية تنقل خبرا عاما لا علاقة له بأطراف معنيين، لأن الشهادة تدور بين مشهود له ومشهود عليه في أمر يخصهما فقط، دين عليه. أما إذا كانت تخبر خبرا عاما يعم عامة الناس فهذا إخبار وليس بشهادة. فعندنا روايات النساء عديدة لا يمكن إنكارها ولا ردها. وفي الأحساء قرأت تعليق أخت صلاح الدين الأيوبي على نسخة من سنن أبي داود بتوقيعها، وكان في هذا المسجد النبوي امرأة تدعى فاطمة أو خديجة شنقيطية تدرس صحيح البخاري، وهناك النسوة بكثرة، ورواية البخاري إيش لمن تذكرونها ولا لا؟ ها نسيتم؟ ها ما عليش. روايات النساء في الأحاديث لا يستطيع أحد أن يردها. إذن هنا المرأة التي جاءت وقالت أرضعتكما شهادة ولا إخبار؟ إن كان إخبار فالخبر مقبول، إن كانت شهادة فشهادة في موضوع شهادتها توجب شك وتوجب ريبة، بأن أقل إمكانياتها احتمال الصدق، واحتمال الصدق يحرم هذه المرأة على هذا الرجل، فكيف نتركها عنده مع احتمال صدقها؟ احتمال صدقها. ولذا صلى الله عليه وسلم أقنعه بقوله كيف وقد قيل، فيكون وقد عقد الشوك أو نيل الأوتار أو المتن في اسمه شرح نيل الأوتار شرح ليش ها منتقى الأخبار عقد باب في شهادة المرأة على الرضاع، وهذا هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجزء في إثبات الرضاع. فلو أي امرأة موثوقة لا غرض لها وجاءت وأعلنت أنها أرضعت فلانا وزوجه فلانة وجب الأخذ بذلك. هناك من يقول هذا توجيه وإرشاد وتورع، لكن لا يصل إلى هذا الحد بأن الرجل يقول كيف أفارقها، معناها مرتبط بها متعلق بها، فيقول له كيف وقد قيل. ما دام قد قيل انتهى الأمر. الجانب الثاني من جانب البحث في الرضاع، لو أن إنسانا تزوج امرأة وهو لا يعلم بينهما رضاع، وراحت العشرة وجاء الأولاد، ثم جاءه الخبر الذي فيه غلبة الظن بأنهما أخوان من الرضاع، ماذا يفعل؟ يسك أذانه، يغمض عينه، ولا يفارقها؟ يفارق. الناس في هذا يختلفون. يذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنها نازلة نزلت بستة رجال في المدينة، وتبين أنهم تزوجوا بأخواتهم من الرضاع، فثلاثة منهم فارقوا زوجاتهم وثلاثة بقوا على زواجهم. ولكن هذا الحديث نص صريح وعملي في أن من تزوج امرأة وهو لا يعلم محرمية بينه وبينها بالرضاع، فعلم ذلك فعليه أن يفارقها. إن كان تورعا فهذا واجب المسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا تبين لإنسان رضاع أو قرابة أو محرمية عن طريق الرضاع بعد أن تزوج، عليه أن يفارق. وهل يأخذ صداقه من المرأة؟ نرجع إلى قضية عويمر في اللعان، إنه لا سبيل لك عليه، إنه بما استحللت منه فلا طريق له عليه. وأولاده ما يمسحون من شهادة الميلاد ولا ينزلون من حفيظة النفوس، لأنهم أولاد بالفعل وأولادها منه، لكن الكلام على الاستمرار في الحياة الزوجية بعد الإخبار أنهما أخوان. وهذا يردنا إلى أول الحديث عن الرضاع وخطره وإهمال الناس في أمره. فلو كان يوجد، أو الآن لو وجد دفتر العائلة الذي يثبت أفرادها وصلاتها بالأسر الأخرى عن طريق المصاهرة أو الرضاع، غالبا لا يقع مثل هذه الصورة، والله تعالى أعلم. وعن زياد السحمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. سمعتم يا جماعة؟ الحمقاء. كان ينبغي لنا أن نستدعي طبيب مختص في علم الوراثة لهذا الحديث بالذات. نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، والحماقة إيش؟ لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والحماقة ضيق في الخلق وضيق في الصدر وقصور في العقل. الرسول ينهى أن تسترضع الحمقاء. طيب حمقاء، حمقها في دماغها وحليبها إيش فيه؟ ها، خليكم معي، جاوبوا معي.